الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا أزال وإياكم بحمد الله تعالى مع تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لازلنا في المقدمة الماتعة النافعة لهذا التفسير التي هي مقدمة متعلقة بعلوم القرآن الكريم. قد ذكر رحمه الله تعالى 12 بابا متعلقة بفنون القرآن وعلومه، وقد أتينا بحمد الله تعالى على جل هذه العلوم، وبلغنا إلى ما يتعلق بعلم البلاغة وعلم البيان وعلم المعاني والبديع، وأخذنا من ذلك صورا وأنواعا. وبإذن الله تعالى نستكمل هذه الأنواع في هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى، حتى نأتي إن شاء الله على المقصود، وهو تفسير كلام الله جل وعلا. فإنما مر معنا إنما هو مقدمة، والمقدمة تنفع في استعانة طالب علم التفسير بهذه المقدمة وهذه العلوم على فهم كلام الله جل وعلا، فهي بمثابة القواعد والأصول التي يسير عليها طالب علم التفسير ويعلم ما يتعلق بتفسير كلام الله جل وعلا. وها نحن بنشرع بحمد الله تعالى في ما يتعلق بعلم البلاغة وعلم البيان، فنأتي على هذا الباب ونستكمل إن شاء الله ما تبقى من هذه الصور. وإن كان الكلام في علم البلاغة ويعني ليس في صلب علم التفسير كما أسلفت سابقا، ولكنه يعين طالب علم التفسير في استظهار واستخراج بلاغة القرآن الكريم. لذلك لا تجد كثير من المفسرين يعنون عناية كبيرة بعلم البلاغة ما يتعلق بتفسير كلام الله جل وعلا، إنما في الغالب ينصب اهتمامهم على شرح وبيان معنى كلام الله جل وعلا وهو المقصود، لكن لا يعني إهمال وإغفال أوجه البلاغة والبيان في كلام الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يعطي شيئا من إعجاز كلام الله جل وعلا وبلاغته وبيانه، وأنه لا يمكن لأحد أن ينسج على منواله أن يأتي بمثله أو بعشر سور مثله أو يأتي بسورة مثله. فنأتي على هذا بإذن الله تعالى، نأتي على صفحة متعلقة بهذا الباب، وفي آخر المقدمة الآن المؤلف سيختم المقدمة بإذن الله تعالى، بعدها إن شاء الله نأتي على تفسير القرآن الفاتحة ثم بقية السور. لكن لأنني لم أحضر الكتاب يصعب استخراج الصفحة، لكن على الله يسرها بإذن الله تعالى. مع نسخة من الكتاب؟ لا بأس. نعم، أتينا إليه الحمد لله. قال هنا من العلوم متعلقة بالبلاغة، مر معنا العلم الأول هو علم المجاز وتكلمنا فيه بما يكفي بإذن الله، ثم ما يتعلق بالكناية، ثم الالتفات، ثم التجريد، ثم الاعتراف كذلك، والتجنيس قلنا إنه سمى الجناس، كذلك ما يتعلق به الطباق وهو المطابقة ذكرها، كذلك المقابلة والمشاكلة والترديد، هذه كلها مرت معنا. قال 11 لزوم ما لا يلزم، لزوم ما لا يلزم، وهو أن تلتزم قبل حروف الروي حرفا آخر، وكذلك عند رؤوس الآيات يسمونها القافية في الشعر، يسمونها القافية، وهذا قلنا أنه ليس بلازم ولا يقاس كلام الله جل وعلا على الشعر. ثم أيضا ذكر القلب، وهو أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته من أوله وآخره، مثل دعد، دعد تقرأها من جهتين بنفس الكلمة سواء بدأت من أولها أو آخرها. وهذا أيضا ليس معنيا بالبحث في كلام الله جل وعلا، هذا من فضول العلم ليس من متين العلم. كذلك 13 التقسيم، وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه. كذلك 14 التتميم، وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. وهذا بيناه على ظاهر الدلالة في كلام الله جل وعلا، مثلنا له بأمثلة في اللقاء الماضي. ثم وقفنا عند 15 هو التكرار، والتكرار أسلوب بلاغي رفيع بديع، وليس التكرار تكرارا محضا، يعني ليس تكرارا ليس فيه فائدة، بل إن التكرار غرض من أغراض البلاغة وأسلوب بديع من أسلاب من أساليب البيان في كلام العرب وفي كلام الله، قد بلغ في البلاغة غايته. وذلك أن التكرار وإن كان بكلام الله تعالى آية تجدها في سورة قد تكررت نفس هذه الآية في موضع آخر بنفس التركيب ونفس الحروف، مثل قوله تعالى سورتي التوبة والتحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، في براءة التوبة وفي التحريم. لكن تختلف فيما يتعلق بوجه إرادها في براءة عن وجه إرادها في التحريم، فإن في سورة التحريم سبقها ما يتعلق بدعوة المؤمنين للتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، إلى آخر الآية. ثم أيضا ما يتعلق موضوع السورة، موضوع السورة كذلك يتعلق بالفائدة والغرض من التكرار. فلماذا هذه الآية جاءت في براءة وفي التحريم؟ وهل هو تكرار محض؟ قل لا، بل كل آية في موضعها لها دلالة ولا اعتبار، وإن كان المعنى العام واحد، معنى العام واحد، فإن الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يجاهد المشركين، وجهاد المشركين يكون بالسيف والسنان، والمنافقين جهادهم بالحجة والبيان، وأمره بأن يغلظ القول عليهم. ثم بين مأواهم إذا ماتوا على هذا الكفر والنفاق جهنم، وأن هذا المصير بئس المصير ومصيرهم. فهذا ظاهر، لا يختلف أحد أن هاتين الآيتين معناهما هو هذا، لكن ما يتعلق بالسياق والسباق واللحاق يختلف، فليس ذلك تكرارا محضا أبدا، بل في كل موضع بحسبه. وذلك يرجع إلى تدبر السورة وموضوعاتها ومقاصد السورة وما قبل هذه الآية وما بعدها. هذا كله يكشف لك معنى التكرار، وأن التكرار هنا له مقاصد سامية. مثال آخر في سورة هود: لقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. جاءت هذه الآية بنفس كلماتها مطابقة تماما في سورة فصلت، في قوله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. لكن في هود الذي قبلها ماذا قال؟ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ثم قال: ولقد آتينا موسى. وبعدها قال: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. لاحظ، هذه الآية في هود جاءت في هذا السياق المتعلق ببيان اختلاف بني إسرائيل على نبي الله موسى عليه السلام، وسورة هود سورة موضوعاتها متعلقة بقصص الأنبياء، بدءا من نوح عليه السلام، ثم هود، ثم صالح، ثم شعيب، ثم موسى. فكانت هذه الآية في هذه السورة متعلقة ببيان ما لاقاه موسى عليه السلام من الاختلاف عليه فيما جاء به، وأن في هذا تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم على الحق الذي جاء به، وبين أنهم في شك ومرية وريب. أما في سورة فصلت فموضوعها هو القرآن، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون. ثم في سياق الآيات قبل هذه الآية بآية أو آيتين قال: وإن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ثم قال: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، يعني يا محمد كما اختلف كفار قريش فيما جئت به من القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فاعلم أن من قبلك من الأنبياء والرسل قد اختلف عليهم أقوام، ومنهم موسى عليه السلام. فالموضوع يختلف، وإن كان فيه تقارب إلا أن موضوع سورة فصلت متعلق بالقرآن الكريم، وأما سورة هود متعلق بأخبار وقصص الأنبياء عليهم السلام. في سورة الحج مثلا، وأنا أكرر حتى تظهر لك شيء من أعراض البلاغة في التكرار، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، هذا سورة الحج. وفي لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الفرق بين الآيتين زيادة ضمير الشأن في موضع الحج. لماذا؟ هذا يرجع إلى موضوع السورة، لأن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. ففي لقمان الأمر والسياق لا يحتاج إلى زيادة هذا المبنى ضمير الشأن، لأن ضمير الشأن للتأكيد، ذلك بأن الله وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذا في سورة الحج، لأن موضوع السورة متعلق بما عليه المشركون من الشرك بالله جل وعلا والإعراض عن دينه، وهي سورة مكية، وهذا له دلالة. فكان المناسب الإتيان بهذا الضمير المؤكد على أن ما هم عليه باطل لا شك فيه وأنه باطل محض، بخلاف موضع لقمان لا يحتاج الأمر إلى هذا التأكيد، لأن موضوع السورة يختلف، وهكذا في القصص كما مر معنا. فتقول كيف أن الله تعالى ذكر قصة موسى عليه السلام في مواضع كثيرة، ذكرها في البقرة، ذكرها في سورة المائدة، ذكرها في سورة النساء قبلها، في الأعراف ذكرها، ذكرها في طه، في الشعراء، في هود، ذكرها في القصص، في النازعات، في غيرها، ما بين إسهاب وإطناب وما بين إيجاز واختصار. فكل قصة في موضعها مناسبة غاية المناسبة، تفي بغرض السورة وموضوعها ومقاصدها. في النازعات لم يكن الكلام عن موسى وقصته طويلا، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إلى آخر الآيات حوالي 5 أو 6 آيات باختصار تعطيك انطباع عام عن ما حصل من تكذيب فرعون لموسى من دون دخول في التفاصيل. القصص لا، قصص جاء بسياقات متعلقة بحياة موسى من مولده، ثم رعاية أمه، ثم كفالة الكفالة، ثم عيشه عند فرعون، ثم ما حصل من ذهابه إلى الطور ونجاة الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. كذلك في الشعراء السياق طويل جدا، فهذا كله بحسب موضوع السورة. لذلك من أراد أن يفهم هذه القصة أو غيرها لا بد أن يجمع مواضع ذكر هذه القصة وتسلسلها في كل سورة بحسبها. إذن التكرار ليس تكرارا محضا، بل هو غرض بلاغي رفيع لا بد من النظر في ذلك حتى تستوعب هذا الأمر. لهذا قال هنا المؤلف: التكرار أن تضع الظاهر موضع المضمر فتكرر الكلمة على وجه التعظيم. هذا كثير، قولش كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، تكرار. لكن المقصود منه إيش؟ التخويف والتأكيد والتهويل. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ تكرار له غرض، قال على وجه التعظيم، الغرض تعظم الشيء، أو التهويل. فإذا جاء يوم القيامة تكرار الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، تهويل لهذا اليوم بتكرار اسم يوم القيامة، أو لمدح المذكور. أحيانا يكرر الاسم مدحا له من باب الثناء عليه، أو ذمه العكس، أحيانا إيش يكون عكس ذلك، أو بالبيان، البيان معنى متعلق بهذا. وأغراض التكرار كثيرة، أغراض التكرار كثيرة. لذلك ليس هناك في القرآن تكرار محض ليس فيه فائدة، بخلاف كلامنا نحن. كلامنا أحيانا يكون تكرارا بدون فائدة، بل الغالب على كلامنا هو التكرار المحض الذي ليس وراءه فائدة، بخلاف كلام الله سبحانه وتعالى. قال كذلك من علم البلاغة والبيان التهكم، وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب. الآن بشر البشارة في الخير، لكن تأتي بقرآن من باب التهكم والسخرية، تبشرهم بعذاب أليم. هذا العذاب الأليم يبشر به أو يحذر منه؟ يحذر، لكن من باب الاستهزاء والسخرية بهم والتهكم جاء السياق بلفظ البشارة. كذلك في الكافر يقول ذق إنك أنت العزيز الكريم. هل الكافر عزيز كريم؟ هو في غاية الذل في النار، لكن إيش؟ من باب السخرية به والتهكم، وذلك عذاب نفسي، عذاب بدني حسي. إذا شرب الزقوم، شرب الحميم وأكل الزقوم، ويزيده نكالا وعذابا نفسيا أن يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. فالعذاب النفسي لا يقل ألما عن عذاب البدني، قد يكون أعظم. لهذا قال ككلام البشارة موضع النذارة، هذا ظاهر، هذا إيش ظاهر. قال السابع عشر اللف والنشر. اللف والنشر كيف؟ قال أن تلف في الذكر شيئين فأكثر، ثم تذكر متعلقاتها وفيها طريقان. الأول أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول، وأن تبدأ بالآخر أو الآخر. مثال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فذكر الآن الذين تبيض وجوههم، ثم أعقبهم بذكر الذين تسود وجوههم. المناسب بالكلام أن يبدأ بالذين تبيض وجوههم بيان حالهم، لكنه صار في كلامه لفا ونشرا، فقال فأما الذين اسودت، فجعل المؤخر مقدما والمقدم مؤخر سمى هذا بالبلاغة لف ونشر. قال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صار هنا هنا إيش صار في الكلام لفا ونشرا، فهذا ما يتعلق بهذا الأمر. لأن نأتي بمثال آخر، هل عندنا مثال باللف والنشر؟ مثال باللف والنشر في القرآن حتى يكون المعنى أوضح. هنا ذكر أيضا موضع آخر، قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فقوله تسكنوا فيه يعود إلى إيش؟ إلى الليل. ذكر الليل والنهار وذكر السكن، فالسكن خاص بإيش؟ خاص بالليل. هذا إيش من طرق إيش من طرق من طرق الله والنشر. وتبتغ من فضله هذا خاص إيش بالنهار. قال وإذا بدأت بمتعلق الثاني فهو لف ونشر غير مرتب يسمى مشوشا. لف ونشر مشوش، فالأول للثاني والثاني للأول. مثال قوله تعالى إنا هديناه السبيل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فبدأ بذكر الشاكر ثم عطف عليه ذكر الكافر ثم ذكر مآل الكافر اللي هو الثاني، ثم عاد لذكر مآل الشاكر على طريقة اللف والنشر غير مرتب الذي يسمى ايش يسمى مشوشا. هذا ما يتعلق باللف والنشر والأمثلة عليها. كذلك من العلوم وهو التاسع عشر الترصيع. الترصيع هو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوفية الوزن، يعني آخر كلمة في كل آية وزنها واحد أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. هذا يدخل في باب علم الفاصلة تواصل، لذلك تسمى الآية فاصلة. رؤوس الآيات تسمى إيش تواصل. يقال لماذا قال سورة طه هارون وموسى، لماذا قدم هارون على موسى مع أن موسى أفضل؟ مراعاة للفاصلة، مراعاة لأن الفواصل سورة طه مختومة بإيش بألف مقصورة. فلذلك أخر ذكر موسى عن ذكر هارون، مع أن الأولى أن موسى مقدم في الذكر على هارون، لكن مراعاة إيش للفاصلة. يلاحظ أن اللام والنون يتعاقبان في هذه الفواصل، وكذلك النون والميم تعاقب. وهذه الألفاظ كما ذكر مستوفية الوزن، وزنها واحد، وقد تكون متقاربة في الوزن. مثال فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلاحظ إيش أن آخر الآية على وزن واحد مختوم بألف ونون في جميع إيش جميع السورة، لكن كل يوم هو في شأن. هنا مقارب، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هنا ليس على نفسه ليس مطابقا للوزن، وإنما مقارب له، مقارب للوزن. كذلك قال العشرون التسجيع أو السجع. التسجيع أو السجع أن يكون كلمات الآية على روي حرف واحد، هذا كثير، كما في الرحمن أو الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد آخر هدان لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكثير من السور على هذا الأمر. وقد وقع خلاف بين أهل العلم في صحة وجود السجع في القرآن، هل هذا المذكور سجع أم لا، لأن يعني بعض العلماء ينفي هذا والخلاف لفظي. الخلاف ايش؟ لفظي ليس حقيقيا، يعني خلافهم واقع في اللفظ فقط ليس في المعنى. ومآله، مآل خلافهم انهم متفقون. اذا كان الخلاف لفظي ليس حقيقيا فهو مآل القولين الاتفاق، وان القول متفق غير مختلف. فاستدعى الباطل الذي نهى عنه الشارع، مثل ما يفعله الكهان، هذا غير موجود. لماذا؟ لان سجع الكهان لايش؟ لابطال الحق واحقاق الباطل. لما جاء النابغه الهذلي وقد ضرب امراه حامل وفي بطنها جنين، فسقط الجنين ميتا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل هذا الجنين بغرة عبد أو أمة، يعني عشر الدية، عشر الدية. فهذا النابغة كان عنده بيان وبلاغة، قال: كيف يا رسول الله أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ لخلال أنه إذا خرج الجنين بطن أمي يصرخ يبكي يضحك يعطس، استهل. كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، يعني يترك. فليسمع هذه العبارات رنانة فيها بلاغة مستوعة تسحر الألباب، لا من حيث الألفاظ ترتيبها بلاغتها وبيانها، ولا من حيث المعنى العقل. يعني هذا الجنين لا شرب ولا أكل ولا تكلم، فكيف إيش يغرم؟ هذه معارضة إيش للشرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من سجع الكهان، إنما هذا من سجع الكهان، إن هذا من إخوان الكهان، إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. فهذا الذي جعل بعض العلماء ينكر، فنقول الذي تنكره من السجع أو التسجيع في القرآن هو هذا. القرآن ليس فيه هذا النوع قطعا، لهذا قال: لا، ليس في كلام الله تعالى شيء من هذا السجع الذي يحق الباطل أو يبطل الحق. أما ما عدا فإنه نوع وضرب من ضروب البلاغة والبيان، فلا ينكره أحد. لذلك إذا عرفت مقصد المنكرين لاستجع القرآن أدركت إيش؟ أدركت المقصود من ذلك. قال: الحادي والعشرون الاستطراد، عكس الإيجاز، عكس الإيجاز يعني الإطناب الإسهاب، وهو أن يتطرق من كلام إلى كلام آخر. يعني أتكلم عن موضوع ثم تأتي مناسبة في كلام هذا فأستطرد في هذه المناسبة إلى حديث آخر، يقال فلان من الناس يستطرد كلام. الاستطراد ليس كله حسن، لكن في مواضع يحسن الاستطراد لأجل المناسبة المحتفة بهذا الموضوع. لهذا قال: الاستطراد هو أن يتطرق من كلام إلى آخر بوجه يصل ما بينهما في صلة في مناسبة، ويكون الكلام الثاني هو المقصود، كخروج الشاعر من التسبب إلى المدح، بمعنى يتعلق بالطرفين مع أنه غرضه إيش؟ غرضه المدح. قال لنا في كلام الله تعالى: عبث وتولى أن جاءه الأعمى، ثم قال: وما يدريك لعله تزكى. هذا ايش؟ استطراد. الغرض الذي جاء فيه العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو عتابه في إعراضه عن ابن أم مكتوم، ثم استطرد في كلام مقصود وهو أن هذا الرجل مقبل ويريد الخير. قال: وما يدريك لعله يتذكر أو يذكر تنفعه الذكرى. ثم انتقل إلى من أقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار قريش ورؤسائهم رغبة في إسلامهم. قال: فأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى، وأما من استغنى وهم يشي الكفار فأنت له صد تقبي عليهم. هذا كله يشي من باب الاستطراد. ثم انتقل بعد ذلك في قوله في ذكر القرآن الكريم، قال: كلا إنها تذكرة من شاء ذكره في صحف مكرمة. هذا موضوع مختلف تماما عن موضوع أول السورة. موضوع أول السورة متعلق بالعتاب اللطيف من الله تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بإعراضه عن ابن مكتوم. ثم انتقل السياق إلى أمر آخر مقصود، وهو يتعلق بالصحف، فقال: كلا إنها تذكرة من شاء ذكره في صحف مكرمة، يعني أن هذه الآيات تذكرة يذكر الله جل وعلا بها عباده، وأن هذه التذكرة جعلها الله تعالى في صحف مكرمة. قيل إنها القرآن، قيل إنها الصحف التي مع الملائكة. فانتقل من حدث العتاب إلى شرف القرآن، ولا يشعر القارئ والمستمع بإيش؟ بالفجوة. لاحظ هذا إيش؟ بلاغة. لا يشعر القارئ بأن هناك فجوة بين الموضوعين، بل يجد القارئ والمستمع التناسق والاتصال والتناغم العجيب بين هذا وهذا، وهذا من في غاية البلاغة، في غاية البلاغة لا يشعر به القارئ، وهذا كثير في كلامنا، ويقع فيما يسمى عند بعضهم حسن التخلص. حسن التخلص كيف؟ أنت الآن تتكلم عن موضوع وأحسست أن الموضوع طال، فتريد التخلص من هذا الموضوع، فتأتي في كلامك مناسبة تخرج بها عن هذا الموضوع إلى موضوع آخر، سمى هذا حسن التخلص. أو أنت أحيانا مع هذا غير كلام الله، أو أنت أحيانا تتكلم موضوع ودخلت في ورطة، موضوع لا تريد التحدث عنه، فتخرج من هذا الكلام بمناسبة في كلامك السابق لا يشعر المستمع إليك أنك خرجت عن الموضوع بأسلوب بديع، سمى هذا إيش؟ سمى استطراد. فهذا يسمونه التخلص. قال: الانتقال من موضوع إلى آخر على سبيل بديع من حسن التخلص، وهذا لا شك أنه من البلاغة، وهذا في كلام الله كثير، كلام الله كثير، وتجده في كلام أهل العلم كذلك، أنه يأتي في كلامه مناسبة ولو يعني يسيرة، فيزدلف من هذه المناسبة إلى موضوع آخر، ثم يرجع إلى السياق بأسلوب بديع. وهذا إذا تمكن منه الإنسان أخذ بألباب السامعين، كان خطيبا أو أديبا أو شاعرا، فإنه إذا استطاع استعمال هذا الأسلوب البديع الاستعمال الأمثل، فإن لكلامه تأثيرا بالغا على المستمعين. بعد ذلك قال: الباب الحادي عشر. انتهى من باب العاشر، بقي عندنا بابان، الحادي عشر ثم الثاني عشر، ثم ندخل بإذن الله تعالى في التفسير. الباب الحادي عشر باب مهم جدا، والكلام فيه يطول، والناس اليوم خاصة في العصر الحاضر دخلوا فيه بقوة، ما بين منكر له ما بين غال فيه، وهو الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم. فالإعجاز هنا دخل بعضهم في مسائل متعلقة بالإعجاز، وهو الإعجاز العلمي. الإعجاز في أصله موجود في كلام الله، لكن التوسع في الإعجاز حتى يقال إعجاز علمي، إعجاز عددي، إعجاز في الرسم، إعجاز في أرقام الصفحات، إعجاز في يعني أشياء لم تكن مقصودة أصلا. فهذا ينبغي الكلام فيه بشيء من البيان والتفصيل. قال المصنف: الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله. هنا كلام في هذا مناسب جدا، وهذا واضح، وأن كلام الله تعالى معجز. لا يفوتني التذكير بأن القرآن آية من آيات الله تعالى ولا يسمى معجزة. التسمية هذا بالإعجاز أو بالمعجزة اصطلاح حادث، اصطلاح حادث، وإنما الذي كان على القرآن الكريم والسنة وعليه السلف تسميته آية. الآية يعني الشيء الدال على يعني بيان الحق والتأكيد عليه، لكن اصطلح المتأخرون على تسمية الآيات التي يجريها الله تعالى على أيدي أو على ألسن نبي أنبيائه، سموها إيش؟ معجزة. ولا مساحة في الاصطلاح، لا مساحة في الاصطلاح، لكنها في القرآن سمى آيات أو سمى آيات. قال: وعلى أنه من عند الله. ويدل على ذلك، يدل على إعجاز القرآن عشرة أوجه. كم أدل على إعجاز القرآن وأنه من عند الله تعالى؟ أول طريق أو وجه يدل على أن القرآن من عند الله وأنه كلام الله تعالى، قال: فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. وهذا لا يستريب فيه عاقل، لا يستريب فيه عاقل، أن من أوجه إعجاز القرآن وأنه من آيات الله الباهرة الدالة على أنه ليس بكلام بشر وأنه كلام عند الله، أن الذي يقرأه يوقن بأنه من كلام الله تعالى، ليجد الفصاحة العظيمة الرفيعة التي لا يمكن أبدا أن يتفوه بها بشر. وهذا كثير، لهذا: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي رد عليهم قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين شتان. يعني لأنهم زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بشر، هذا البشر الذي زعموا أنه يعلمه أعجمي اللسان، ما هو عربي، كيف يعلمه ثم ينطق الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام عربي مبين؟ لو كان الذي علمه هذا الرجل الأعجمي لتتكلم إيش؟ بكلام أعجمي، لكن نطق بإيش؟ بلسان عربي مبين. هذا يدحض شبهتهم وأنه من عند الله. قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان يكتب الرسول أو يقرأ كان يكون لهم مدخل في زعمهم أنه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة، لكن الواقع لا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان هو الرحيم. هذا كله تكذيب لهم، وأن من قرأ كلام الله تعالى أيقن دون أدنى شك أنه من عند الله. ذلك لو أنه فعلا ليس بكلام الله تعالى وأنه كما زعموا أنه سحر أو شعر، لاستطاع الشعراء الجاهليون أن يأتوا بمثله. لو قدروا على ذلك لفعلوا، لكنهم إيش؟ عجزوا عن ذلك. لما جاء عقبة بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أمرا منكرا حتى يترك ما هو عليه، ماذا قاله؟ ماذا أجابه؟ قرأ عليه أول فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى أن قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وضع هذا الرجل يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحم، يعني إلا فكت. ثم رجع إلى قومه، قال أبو جهل لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، تغير. فقال يا قوم دعوا محمدا وشأنه، اتركوه، إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدب، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. وصف إيش؟ وصف عربي بليغ فصيح، يعرف الشعر نظمه ورجزه، وذلك شهد لكلام الله تعالى بهذه الشهادة. ولهذا قال كفار وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. ليش؟ لأنهم إذا سمعوه تأثروا به والغوا فيه، أحدثوا حوله اللغط والكلام حتى لا يصل إلى أسماع المتبوعين فيتبعوه لعلكم تغلبون. فهذا ظاهر، لا إشكال ولا شك أبدا في أن هذا الكلام من عند الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك من أوجه البلاغة أو من أوجه الإعجاز عفوا، قال نظمه العجيب، النظم العجيب وأسلوبه الغريب البديع من مقاطع آياته وفواصل كلماته، هذا شيء في غاية البلاغة. يعني أرباب البلاغة وأرباب البيان والشعر يعني لا لا لا يجدون يعني أفضل ولا أتم ولا أكمل ولا أحسن من كلام الله تعالى. يعني نظم عجيب جدا، نظم في غاية الإبداع، غاية البلاغة، غاية السبك والترتيب، في غاية التناسق والتناغم والترابط العجيب بين الآيات والسور. إذا قلنا إن السور ترتيبها توقيفي وصحيح أنها اصطلاحي، لكن في الآيات الترتيب بغاية التناسق وغاية التناغم وغاية الترابط العجيب بين الآيات في جميع السور. وهذا دليل ظاهر جدا على إيش؟ على أن هذا الكلام كلام الله جل وعلا، ليس بكلام البشر. هنا الشارح تكلم عن إعجاز، ذكرنا هذا ما يتعلق بالإعجاز وأطال فيه الكلام، وقال في كلام ختمه أن إعجاز النظم والبيان العربي واقع في كل سورة، وما سواه من أنواع الإعجاز التي حكى العلماء تتخلف في بعض السور. وفي هذا دليل دلالة على أن المتحدي به المتحدى به هو ما يوجد في كل سورة دون ما سواه، ليتناسب مع قوله جل وعلا أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله إلى آخره. لذلك قال العرب أدركوا سر الإعجاز في كلام الله جل وعلا وعبروا عن ذلك بعبارات. العرب مر معنا مثال سابق، يعني أنهم تعجبوا من هذا الأسلوب الرفيع البليغ الذي أعياهم وعجزوا كل العجز عن نياته بمثله. كذلك من الأوجه الإعجاز كلام الله تعالى قال عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان مثله بل إلى قيام الساعة. وهذا شيء بين، يعني ما أحد من الناس استطاع أن يأتي بسورة أو يأتي بعشرة أو يأتي مثله حتى بآية. صحيح حتى الإتيان بآية من مثله لا يمكن. قد يقول قائل ربنا تعالى ما تحدى، تحدى بمثله كاملا، وتحدى بعشرة مثله مستريات، وتحدى بسورة، لكن الله ما تحدى بآية. نقول نعم ما تحدى بآية، لكن كذلك التحدي واقع في أن يأتي أحد بآية من مثل كلام الله، كيف؟ مثل قوله تعالى مدهامتان، كلمة قد يأتي إنسان بكلمة مشابهة لها، نقول نعم ممكن، لكن هل يمكن أن يأتي بمثل هذه الكلمة في موضعها في سباقها ولحاقها وسياقها؟ يمكن؟ ما يمكن. نقول لا يستطيع أحد أن يأتي بآية مثل آيات القرآن الكريم في موضعها اللائق بها من حيث السباق واللحاق ومن حيث السياق، هذا قطعا غير ممكن، غير ممكن، وهذا من أوجه البلاغة في كلام الله تعالى. الرابع أيضا من الأشياء التي تدل على أن كلام الله تعالى معجز، قال ما أخبر فيه من أخبار الأمم السابقة والقرون الماضية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. قال تعالى لما أخبر عن موسى قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين الحاضرين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، الرسول ما كان حاضر شيء قبل، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. في سورة أيضا العمران قال ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ما كنت لديهم إذ يختصمون. في يوسف كذلك. المقصود أن هذا من أوجه إعجاز القرآن في أنه أخبر عن أمور وقعت في السابق، وهذا يدل على بيانه وإعجازه، فإنه أخبر عن أمور وقعت في الزمن السابق ولم يطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن الذي أخبره بها من؟ هو الله عن طريق الوحي، دل على صدق رسالته وأن هذا الكلام كلام الله جل وعلا. كم بقى الوقت؟ الظاهر الوقت أزف. أي نعم. الخامس لعلنا نختم به، قال الخامس ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال، إخبار عن الغيب متعلق بأمور ستقع في المستقبل، مثل قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا الآية جاءت والمسلمون في مكة، وكان المسلمون يخبرون أن الروم تغلب الفرس، وراهن أبو بكر رضي الله عنه المشركين على وقوع ذلك وصدق في رهانه، وقع ذلك. أخبر الله تعالى أن من أنهم من بعد غلبهم سيغلبون في سنين، البضع من 3 إلى 9، ولذلك لما تحداهم أبو بكر وراهنهم على 6 سنوات أظن ذهبت هذه السنين ولم يقع غلبة للروم، فجاءوه يعني ينكروا عليه ويطلبون الرهان، فقال يعني أن الأجل لم يتم، البضع من 3 إلى 9، بعد ذلك وقعت الغلبة والهزيمة للروم على الفرس، لأن الروم الكتاب نصارى والفرس وثنيون، فأهل الكتاب أولى. فقال ويومئذ يفرح المؤمنون، نصر الله يعني بنصر الله للروم على الفرس، وقع كما أخبر. هذا يدل على أن هذا الكلام من عند الله، لأن هذا غيب، الأمر المستقبل لا يعلمه إلا الله، وهذا كثير في كلام الله تعالى ما يتعلق بعلامات الساعة، كذلك ما يتعلق بما سيحصل من الأقوام من التكذيب ونحو ذلك، كل هذا جاء الإخبار عنه القرآن ووقع، وفي أشياء لم تقع إما أنها في آخر الزمان أو أنها في يوم القيامة، لكن ظهور الأشياء الغيبية التي أخبر الله تعالى بوقوعها في كتابه ثم وقعت كما أخبر، هذا دليل واضح وصريح على أن هذا الكلام كلام الله تعالى ليس من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون موضوع إعجاز، موضوع جدا مهم ينبغي أن نعتني به وأن نعرف أوجه الإعجاز في كلام الله تعالى حتى نرد بها على من يشكك في كلام الله تعالى، مع أن الأمر أوضح من الشمس في ربعة النهار. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ لكن مع ذلك الإنسان ينبغي أن يكون على بينة من أمره وحتى يزداد إيمانا وطمأنة بهذا الكتاب العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.